أنها داخلة في العموم، وأن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنها تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بارزا كالقبور الأخرى، بل هو محاط بكم؟ بثلاثة جدران، فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته، بل وقفت حوله. ولكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا، نعم يسمى زيارة عرفا، فإذا كان يسمى زيارة فلا تزور. ويكفيها أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهي تصلي، فإن تسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لها به الثواب. نعم آخر يوم بكرة. أصبر يا أخي، أعطنا الساعة، ها انتهى الوقت. الشيخ عبد الله عزام يقول ان الشيخ بن عثيمين في محاضره في جده قال ان الجهاد في افغانستان فرض عين. هذا اسف يا خلف اخر ابعد لك صحيح الشيخ هذا صحيح، ما قلت الشيخ يمكن هو متوهم انه تكلم معي كلام وظن اني اقول بذلك. يقول عقابلك هو الشيخ شخصيا أورتني. أقول ربما أنه بحث معي قولا، نعم بكلام عام وظن هذا الشيء، ولا هو إن شاء الله ثقة. ما هو تطبيل المصحف في شيء الشيخ؟ تطبيل المصحف لا يقبل، لا يقبل، ها لا يقبل. طيب الشيخ الواحد مثلا يقول لك مثلا لا سعيد العبد الرحمن يجوز هذا الشيخ؟ هاي الشيخ محمد، هاي الشيخ محمد مثلا واحد سعيد العبد الرحمن أو محمد العبد الله، صحيح هذا؟ صحيح. بس يعني ال التعريفية ما هي التعريفة؟ ال هنا بمعنى آل، زائدة بمعنى آل العبد الله والعبد الرحمن، لا آل عبد الله أصلا.